الفرد بارك ما فيك ان في الفلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف الفرد بين الفلم في ذلك اليوم وفي هذا اليوم؟ فدم اولئك على قلتهم اخياء واطهار طيبين مثل بريره ولا بريره من الناس الطيبين عند النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن ما يتعلق بثوبه بهن او كلمة ما حرم الله، ثم ايضا هن قليلات جدا لحاجه النساء وعند النساء ومسلمات ليسوا بكافرات.